النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. جماعة تراك الصلاة صلوش، دي صلاة واحدة اهي. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمانه وفي أمنه ورعايته. الطبراني روى في الأوسط بسند فيه مقال اللي هي من الحكاية، وإلا الحديث صحيح. إن الحجاج بن يوسف الثقفي مرة كان عبد الله بن عمر وابنه سالم مع الحجاج، وهم قاعدين كده جابوا واحد محكوم عليه بالإعدام، فالحجاج قال لسالم: خذ هذا الرجل واقتله على هذا النطع. النطع اللي هو جلد كده كان يتفرش على الأرض عشان لما يذبح واحد ولا يديده لحاجة دمه إيه ما ينزلش على الأرض. قام سالم واخد الراجل وخارج، وبعدين سأل سؤال، قال له: أصليت الصبح؟ قال له: نعم. قال: خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك. عشان ايه؟ الحديث. واحد في ضمان الله تذبحه ازاي؟ والحديث اهو. المهم رجع سالم، فالحجاج قال له: ها قتلته؟ قال له: لا، خليته سبيله. قال: ازاي؟ انا لك اقتله، اذبحه. قال: ان ابي هذا، واشار الى ابي بن عمر كان جالس مع الحجاج، حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. فقال له ابن عمر: كيس واتزكي، إنما سميتك سالما لتسلم. أنا عندي حديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في من صلى الصبح فهو في ذمة الله. كانوا وقفين. أنا لو قعدت أسرد الحكايات طويلة جدا وكثيرة جدا. الإيمان كان سابقا، اللي هو متمثل في تفعيلي مبدأ سمعنا وأطعنا.